اثنان البسملة. قوله بسم الله موضعان: واحد في سورة هود بسم الله مجريها 41، اثنان وفي النمل بسم الله 30. فإن قلنا إن البسملة من الفاتحة كانت 3 مواضع، وإن قلنا هي من كل سورة كانت 115 موضعا. حاشية: 113 سورة بدأت بالبسملة، ليس من بينها براءة أي التوبة، فإذا ضمت إليها البسملتان في داخل هود والنمل كانت كلها كما قال المصنف، وانتهت الحاشية. 3 لا إله إلا الله. قوله لا إله إلا الله حرفان: واحد في الصافات إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، 35. اثنان وفي سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، 19. 4 لا إله إلا أنت. قوله لا إله إلا أنت حرف واحد في الأنبياء، 87. 5 لا إله إلا أنا. وقوله لا إله إلا أنا هو 3 أحرف في النحل: لا إله إلا أنا فاتقون، 12. وفي الأنبياء: لا إله إلا أنا فاعبدون، 25. وفي طه: لا إله إلا أنا فاعبدني، 14. الرقم 6 لا إله إلا هو. قوله لا إله إلا هو 30 موضعا: واحد في البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، 63%. 2 في البقرة كذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، 55%. 3 وفي آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، 2. 4 وفي السورة نفسها: كيف يشاء لا إله إلا هو، 6. 5 وفي آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، 18. 6 وفي السورة نفسها: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، 18. 7 وفي النساء: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، 87. 8 وفي الأنعام: لا إله إلا هو خالق كل شيء، 100. 9 وفي الأنعام كذلك: لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، 110. 10 وفي الأعراف: لا إله إلا هو يحيي ويميت، 150%. 11 وفي التوبة: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، 31. 12 وفي التوبة كذلك: حسبي الله لا إله إلا هو، 29%. 13 وفي هود: وأن لا إله إلا هو، 14. الرقم 14 وفي الرعد: قل هو ربي لا إله إلا هو، 30. 15 وفي طه:

2. وفي الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الآية الأولى. 3. وفي الأعراف الحمد لله الذي هدانا لهذا، الآية 43. 4. وفي يونس الحمد لله رب العالمين، الآية 10. 5. وفي النحل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الآية 75. 6. وفي بني إسرائيل أي سورة الإسراء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية 11 بعد 100. 7. وفي الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الآية الأولى. 8. وفي المؤمنون الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الآية 28. 9. وفي النمل الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الآية 15. 10. وفي النمل كذلك الحمد لله وسلام، الآية 59. 11. وفيها وقل الحمد لله سيريكم آياته، 93. 12. وفي العنكبوت قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، 63. 13. وفي لقمان قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، 25. 14. وفي سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، سبأ الآية الأولى. 15. وفي فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الآية الأولى من سورة فاطر. 16. وفي السورة نفسها الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الآية 34. 17. وفي الزمر هل يستويان مثلا الحمد لله، 29. 18. وفيها الحمد لله الذي صدقنا وعده، 74. 19. وفيها وقيل الحمد لله رب العالمين، 75. 20. وفي حاميم غافر الحمد لله رب العالمين، الآية 65. الرقم 8 قوله والحمد لله. فأما قوله والحمد لله فموضعان: 1. في الأنعام فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله، الآية 45. 2. في الصافات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الآية 81 و 182. 9. قوله فلله الحمد. فأما قوله فلله الحمد حرف واحد في سورة الجاثية: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، الآية 36. 10. قوله له الحمد، وقوله له الحمد حرف واحد في سورة القصص: له الحمد في الأولى والآخرة، الآية 70. 11. قوله وله الحمد، قوله وله الحمد 3 أحرف في الروم: وله الحمد في السماوات والأرض، الآية 18. 2. وفي سبأ وله الحمد في الآخرة، الآية الأولى. 3. وفي التغابن وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الآية الأولى. حاشية:

35 2 قوله وإذا قضى أمرا حرف واحد في البقرة وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 17 3 قوله فإذا قضى أمرا حرف واحد في المؤمن أي سورة غافر هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا الآية 68 فصل في تبارك فتبارك وتبارك وفد تبارك 6 أحرف 1 في الأعراف تبارك الله رب العالمين الآية 54 2 وفي الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان الآية الأولى 3 وفي الفرقان كذلك تبارك الذي إن شاء الآية 10 4 وفيها كذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا الآية 61 5 وفي الرحمن تبارك اسم ربك الآية 78 6 وفي الملك تبارك الذي بيده الملك الآية الأولى 2 فأما قوله فتبارك بالفاء فحرفان 1 في المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين الآية 14 2 وفي حاميم المؤمن أي سورة غافر فتبارك الله رب العالمين الآية 64 3 فأما قوله وتبارك بالواو فحرف واحد في سورة الزخرف وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض الآية 85 فصل في تلك وتلك فتلك حاشية جاء في معظم ألفاظ القرآن بين معقوفتين إعداد مجمع اللغة العربية ما يأتي تلك من أسماء الإشارة يشار بها للمفردة المؤنثة كما يشار بها إلى الجمع الذي يعامل معاملة المؤنث وهو جمع التكسير وجمع المؤنث السالم ويقول النحاة إن اسم الإشارة هو وتي واللام للبعد والكاف حرف خطاب وحرف الخطاب يتغير تبعا للمخاطب فيقال في المخاطبة المفردة تلك وفي المخاطبة المثنى تلكما وفي مخاطبة الجمع تلكم أو تلكن وقد تستعمل الكاف وحدها مع مخاطب أو أكثر انتهت الحاشية 1 تلك 28 حرفا في البقرة 1 تلك أمانيهم الآية 11 2 و3 تلك أمة قد خلت الآيتان 34 و41 من نفس السورة 4 تلك حدود الله فلا تقربوها 87 ولا زلنا في سورة البقرة 5 تلك 10 كاملة 96 6 تلك حدود الله فلا تعتدوها 29 7 تلك آيات الله نتلوها 52 8 تلك الرسل فضلنا 53 9 وفي آل عمران تلك آيات الله نتلوها. 108. عشرة، وفي النساء تلك حدود الله ومن يطع الله. 113. 11. وفي الأعراف تلك القرى نقص عليك. 110. 12. وفي هود تلك من أنباء الغيب. 49. 13. وفي يونس تلك آيات الكتاب الحكيم. 14. وفي يوسف تلك آيات الكتاب المبين. 15. وفي الرعد تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. 16. وفي الرعد كذلك تلك عقاب الذين اتقوا. 35. 17. وفي الحجر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. 18. وفي مريم تلك الجنة التي نورث من عبادنا. 63. 19. وفي طه وما تلك بيمينك يا موسى. 17. 20. وفي الأنبياء فما زالت تلك دعواهم. 15. 21. وفي الشعراء تلك آيات الكتاب. 22. وفي النمل تلك آيات القرآن. 23. وفي القصص تلك آيات الكتاب. 24. وفي القصص كذلك تلك الدار الآخرة. 83. 25. وفي لقمان تلك آيات الكتاب. 26. وفي الجاثية تلك آيات الله. 27. وفي النجم تلك إذا قسمة ضيزى. 28. 28. وفي النازعات تلك إذا كرة خاسرة. 19. 2. فأما قوله وتلك بالواو فأحد عشر موضعا. 1. في البقرة وتلك حدود الله يبينها. 130. انتهى الشريط 9، وللكتاب بقية على الشريط التالي.